حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا فاكر قلبي معمول لك ومستنيك منين ما تلين ده وهمك ده اللي وصل لك بإني عليك بجد حزين سنين عيشتني في ذلك وجاي تندم بمعلشين ده قلبي بنفسه بيقول لك ورانا نجاح ومش فاضيين مفيش منه وحبك استغنيت عنه طبيعة الظلمة بيحنه ويرجعوا ندمانين مفيش منه يا حب خلصت من همه ومش مكسوف على دمه وراجع لحزين ما بتضمش يلا خد ندمك وامشي على ربوع علق ما ترسمش ان فيك احساس وما تبنش لحد مالك ما بيخونش رجوع عليا ما تحلمش خلصنا خلاص فاكر صعب نسيانك وعلى بعدك هكون زعلان ذكائك الغبي خانك مش واقفة على إنسان نصيحتي صدق علشانك تشوف بكرة وتنسى زمان وخدها قاعدة في زمانك مفيش أجدع من النسيان مفيش منه وقلبك عيب على سنه يظهر ضعيف ويبان انه رجع موجوع مفيش منه لا عين ولا قلب هيحنه واللي ظلمني بسوء ظنه طلع مخدوع ما بتضمش يلا خد ندمك وامشي على ربوع علق ما ترسمش ان فيك احساس وما تبنش لحد مالك ما بيخونش رجوع عليا ما تحلمش خلصنا خلاص وحبك استغنيت عنه طبيعة الظلمة بيحنه ويرجعوا ندمانين مفيش منه يا حب خلصت من همه مش مكشوف على دمه وراجع لحزين